الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأكارم لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتابا أسماه الأربعين وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه موعدنا مع الحديث 17 والذي رواه أبو يعلى شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه الإمام مسلم أيها الأكارم إن هذا الحديث الذي معنا يدعونا إلى ضرورة أن يتعامل كل واحد منا بالإحسان في كل شيء والإحسان في كل شيء أن تؤديه على مراد الله ومراد سيدنا عليه الصلاة والسلام الإحسان في كل شيء أي أن تقوم بكل أعمالك على أكمل وجه وعلى أتقن صورة ما يكون والإحسان أيها الأكارم على درجات وعلى مراتب عدة أعظمها مرتبة وأعلاها قدرا الإحسان إلى الله عز وجل والذي معناه كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال يا محمد أخبرني عن الإحسان قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذه مرتبة الإحسان والمراقبة من أجل المراتب أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة العليا الأولى فإن لم تكن تراه نزلت إلى المرتبة الثانية فإنه يراه لذلك وجب على العبد أن يراقب ربه سبحانه ولك أن تتخيل معي إنسانا يعبد ربه بتلك الصور كأنه يرى ربه كيف تكون أقواله كيف تكون أفعاله كيف تكون عبادته كيف تكون معاملته مع الناس حتما هو لن يقول إلا كل طيب ولن يفعل إلا كل طيب فإياك ثم إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك لأن الله سبحانه في القرآن ذم أناسا يراعون نظر الناس ويعبؤون بنظر الله إليه فقال جل ذكره يستخفون من الناس تجده إذا عصى ربه يتلفت يمنة ويسرة فإذا تأكد أن أحدا لا يراه عصى ربه برز ربه بالمعاصي قال يستخفون من الناس. إذا دخل حجرته وأغلق الأبواب والنوافذ وأرخى الستائر برز الله بالمعاصي عياذا بالله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا لا قيمة لها. فتعجبت الصحابة قالوا جلهم لنا يا رسول الله من هؤلاء المغبونون الخاسرون. قال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأتون من فرائض الدين وشرائعه كما تأتون لكن مصيبتهم الكبرى كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها عياذا بالله. لذلك حول الله حسناتهم سيئات. ورد أن امرأة العزيز لما راودت نبي الله يوسف عن نفسه وغلقت الأبواب كان هناك في الحجرة صنم تمثال لا يعقل فإذا بها تأتي بطرف من الثوب وتغطي التمثال ظنا منها أن هذا التمثال يراها وهي تراود نبي الله عن نفسه. فقال لها يوسف الصديق تستحيين من صنم ولا أستحي من الله. انظروا هذه مرتبة المراقبة مرتبة الإحسان ويكفي المحسنين شرفا أن الله معهم. ومن كان الله معه فما فقد شيئا ومن فقد الله فما وجد شيئا. الله مع المحسنين. قال جل شأنه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكفيهم شرفا أن الله يحبهم. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى في السماوات إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. بل وهذا من أعظم جزاء المحسنين أن الله سيمتع نظرهم إليه يوم القيامة ينظرون إلى وجه ربنا الكريم. لأن الجزاء من جنس العمل يا أكان. فكما أنهم في الدنيا عبدوا الله كأنهم يرونه فإذا بالله يوم القيامة يمتع أبصارهم بالنظر إلى وجهه. قال جل شأنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. هذه أعلى مرتب الإحسان الإحسان إلى الله. فهمتم؟ المرتبة الثانية الإحسان إلى الوالدين الأب والأم. جاءت النصوص القرآنية تعمونا ببر الوالدين والتحذير من عقوقهما. قال جل شأنه آمرا إيانا بالبر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم قال وبالوالدين إحسان. وقف هنا قرن ربنا سبحانه وربط بين الأمر ببر الوالدين وبين الأمر بتوحيده التوحيد الذي هو أعظم حقوق الله على العباد. ربط الله بينه وبين الأمر ببر الوالدين. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان مما يدل على عظم بر الوالدين. وقد سأل ابن مسعود رسول الله ذات يوم قال يا رسول الله صلوا عليه أي الأعمال أحب إلى الله ماذا يحب ربنا من العمل. قال رسول الله الصلاة على وقتها الذين يفرطون ويقصرون في أداء الصلوات فإن إقامة الصلاة في وقتها أحب الأعمال إلى الله. ثم سأل ابن مسعود قال ثم أي يا رسول الله قال ثم بر بالوالدين. انظروا هنا ربط رسول الله بين إقامة الصلاة في وقتها وبين الأمر ببر الوالدين. وجاءت النصوص تحذرنا من عقوق الوالدين. خاصة عند الكبر. قال جل شأنه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه الكلمة البسيطة التي تفيد التبجر، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام للصحب الكرام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. انظر هنا، قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الإشراك وبين عقوق الوالدين، مما يدل على شؤم وشر العقوق الأسود عياذا بالله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. أود أن أقول: اجعل الناس في كفة وأباك وأمك في كفة أخرى. الواحد منا قد يجلس مع أصدقائه بالساعات يضحك ويمازح ويداعي، ثم إذا جلس مع أبيه يعود الوقت ويدوب نصف ساعة ويخرج، وعندما يلام يقول: إن أبي ليس عنده موضوع يتحدث فيه، لذا أنا أجلس صامتا، لذا أقوم. أقول لك: لا، اسمع، إذا كان أبوك يحب منك ويرضيه أن تجلس بين يديه صامتا، فإن جلوسك بين يدي أبيك وأمك صامتا إحسان وبر إليهما. احكي هذا الكلام، اجلس وأنت صامت، تحفظ حتى نام. أبوك إن صفعك على خدك الأيمن أعطيه خدك الأيسر، اجعل من جسدك كله مداسا لأبيك وأمك. حكوا حديثا أن ولدا تزوج من بنت عمه، فحدثت مشاكل في أول الزواج، فإذا بعمه يعمل له قعدة وأحضر فيها أبا الولد وأبوه والأعمام والعائلة والأقارب. فلما جلس الابن أخذ يتكلم ويبدي المعاذير والحجج يريد أن يبرئ نفسه، فإذا بأبيه وسط العائلة يقول له: اسكت يا حمار، أكرمكم الله، هكذا قال له: اسكت يا حمار. فما سكت الولد، بل أخذ يتكلم ويرفع صوته على أبيه وعلى أعمامه، فإذا بالوالد يكلمه: ألم أقل لك اسكت يا حمار؟ فإذا بالولد يقوم ويقف أمام أبيه ويحمي ظهره أمام أبيه هكذا ويقول: ها أنا ذا حمارك فاركب على ظهري يا أبي. ذا قمة البر، أنت تقول لي: يا أبي أنا حمار، فها أنا ذا حمارك فاركب على ظهري يا أبي. ثم خر وقبل رجل أبيه إلى أن عفى عنه أبوه. هذا أقل شيء تفعله مع أبيك ومع أمك. وهذه قصة أخرى عجيبة، اسمه المنصور بن المعتمر، كان من العلماء. اسمع، فبينما هو في حلقة العلم والدراسة يعلم الطلاب، فإذا بأمه تخرج إليه وسط الطلاب، هذا منظر عجيب، وتنادي عليه: يا منصور اصعد واسق الدجاج على السطح. فلنقل يا شباب، لو واحد منا لطرد أمه ولاستعر منها كسفتين أمام زملائي وطلابي: يا منصور قم واسق الدجاج على السطح. فيضحك المنصور ويقول: حاضر يا أمي، ويسق الدجاج ثم ينزل يكمل الدرس. هذا هو البر، وهذا أبو آخر قصته عجيبة، يمر من أمام أحد المساجد فينظر، فإذا به يرى عالما يجلس على كرسي ويعلم الناس، وأمامه خلق كثيرون، فيحدق الرجل نظره في هذا العالم، فإذا به ولده ابنه يعلم الناس، ابنه عالما. ففرح الوالد فرحا شديدا: ابني وصل إلى هذه المنزلة. فدخل الأب إلى المسجد، وسمعوني في اللفظ، لكن هذه ثقافته، عبر عن فرحته بثقافته، ثقافة بسيطة جدا. فإذا بهذا الوالد يشير إلى ولده العالم ويقول إن هذا العالم خرج من هذا، وأشار إلى ذكره أكرمكم الله. هذه ثقافته، عبر عن فرحته بهذا الأمر، قال إن هذا العالم خرج من هذا وأشار إلى ذكره. هل استعر هذا العالم من أبيه؟ لا والله، وأمامه كل جمهور غفير، بل ضحك وقال وقبل يد أبيه ورجله. هذا هو الابن. فأكررها، اجعل أباك وأمك في كفة والناس في كفة الأمة. المرتبة الثالثة الإحسان إلى الزوجة، زوجته أمانة عندك من أبيها. جاءت النصوص القرآنية تدعونا إلى الإحسان إلى الزوجة، قال وعاشرهن بالمعروف حتى عند الطلاق، قال أو فارقهن بمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأمامه المسلمون جميعا يترك كل شيء ويقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اسمع إلى هذه، إن استطعت أن تذهب إلى ربك وأنت نظرت ولا سبب ولا شتم فافعل، فإن النبي محمدا يقول وكررها ثلاثا، قال ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم من مد يده على زوجته. هذا ليس بالخير، الخير الذي لا يضرب زوجته. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، ما ضر يوما وما سب وما شتم، بل كان في خدمة أهله كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويغسل ثوبه ويحلب شاته. ربما أحدكم يقول لي إن نساءه كنا معصومات، لا والله لم يكن معصومات، بل كنا يرفعن أصواتهن عليه عليه الصلاة والسلام. وحدث ذات يوم أن اجتمعت نساء النبي عليه ورفعن أصواتهن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطرق الباب عمر بن الخطاب، اسمع، وكانت طرقته معروفة معلومة، فلما سمعت النسوة طرقة عمر تكف ودخل. فلما دخل عمر فإذا بالنبي يضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، فتعجب عمر، أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أضحك من هؤلاء النسوة، كن عندي الآن يرفعن أصواتهن علي. فلما سمعنا طرقتك يا عمر فكتم، فقال عمر مكلما إياهن يا عدوات أنفسكن ترفعن أصواتكن على رسول الله، ثم عندما تسمعنا طرقتي تخفضن الصوت، فقلنا يا عمر أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. النبي رحيم، النبي عطوف صلوا عليه وسلم. فنساؤه لم يكن معصومات، بل كنا تتعجب والله، كنا أحزابا. كانت عائشة، عائشة بنت الصديق، وحفصة بنت عمر في حزب، وباقي النسوة في حزب آخر. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر عند أمنا زينب بنت جحش، لأنه كان هناك يشرب عسلا، فكان يتأخر على بقية النسوة، فغارت عائشة وحفصة واتفقتا أن تصرف رسول الله عن أن يتأخر عند زينب بنت جحش. اسمع، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة وحفصة يا رسول الله إنا نشم من فمك رائحة كريهة. والنبي عليه الصلاة والسلام طيب مطيب، لا يحب أن يقول له أحد مثل هذا الكلام، يا رسول الله إنا نشم من فمك رائحة كريهة. فأقسم عليه الصلاة والسلام ألا يعد يشرب هذا العسل عند زينب مرة أخرى، فنزل القرآن يعاتبه بقول ربي في صدر سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فلم يكن معصومات، لذا اسمع وتعلم، إذا وجدتم بيتا قائما فإياكم أن تنسبوا الفضل للزوجة، لا، انسبوا الفضل للزوج، قولوا إن في هذا البيت زوجا يتعامل بالإحسان، لأن الإحسان إذا افتقد من البيت حدث الطلاق والخصام والشقاق. أقول حتى إذا طلقت زوجتك لا تتكلم عنها، تكون بذلك رجلا. إنسان طلق زوجته فجاءه أصحابه بليل وأخذوا يغرونه حتى يتكلم على طريقته. قال لهم لا خلاص راحت لحال سبيلها، أخذت نصيبها وأخذت أنا نصيبي، هذا هو الرجل. أختم هذه الجزئية بشيء مهم واسمعه وركز فيه، أن مقياس الأخلاق الحقيقي أخلاقك داخل البيت. ثاني مقياس الأخلاق الحقيقي أخلاقك الداخلية، لأن الإنسان منا في الخارج قد يتصنع الأخلاق وقد يتزين أمام أصحابه وأصدقائه ويذهب أهله، لكن أخلاقك الحقيقية تظهر عندما ينغلق عليك باب بيتك مع زوجتك مع أولادك مع إخوتك مع عزيزك مع أمك. واسمع ديك، والله أخلاقك الداخلية سيعلمها الناس شئت ذلك أم أبيت، هذه سنة الله وتبقى فضيحة. الشيخ الفلاني هذه أخلاقه داخل البيت، والله سيعرفون عنك كل شيء. إياك أن تحسب أن البيت مقبرة أو حفرة ما تفعله لن يعلمه الناس، لا سيعلمون. وصدق الشاعر لما قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خلتها تخفى على الناس تعلم سيعرفونها. فخلي بالك، اجعل باطنك كظاهرك، لا لأجل الناس وإنما لأجل الله تبارك وتعالى. أخيرا هذه نصيحة لولي أمر البيت الذي يسأل عن الشاب المتقدم لخطبة ابنته. معظم الآباء يكتفون فقط بأنه يسأل على الشاب في منطقته فيقال له إنه يصلي. لا، ممكن يصلي وأخلاقه زفت. أكرمكم الله، بيصلي بصور في الصف الأول، لا يكفي، لابد أن تبحث عن شخص ينقل لك صورة عن أخلاقه الداخلية مع أبيه مع أمه مع إخوته. هذا هو الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. المرتبة التي بعد ذلك والتي هي قبل الأخيرة، الإحسان إلى الأبناء، والإحسان إلى الأبناء قبل الولادة وبعد الولادة. قبل الولادة تحسن إلى ابنك أن تختار له أمه، قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها، ثم قال ودينها، ثم قال النبي فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن هذه الأمور السابقة من غير الدين لا تسوي شيئا. كذلك من حق ابنك عليك قبل الولادة أن تذكر الله عند جماع أمه، تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينكما بولد لن يضره شيطان. وبعد الولادة تحسن إلى ولدك أن تختار له اسما طيبا حميدا وأن تعلمه فرائض هذا الدين. أخيرا الإحسان إلى الحيوان. يا سبحان الله، وهذا الذي جاء به الحديث عن رسول الله، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وأعطني عقلك، دين يأمر أتباعه بالإحسان إلى الحيوان، فكيف بالإنسان؟ هذه رسالة رسول الله، فكيف يكون الإحسان إلى الحيوان؟ تعجبوا بأمرين، قال فليحب أحدكم شفرته، يعني تدين الآلة قبل أن تذبح وقبل أن تضجع الحيوان. وقد مر عليه الصلاة والسلام على رجل قد أضجع الذبيحة ثم أخذ يسن الآلة أمام الحيوان، فغضب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. سيدي رسول الله يغضب لأجل حيوان، غضب عليه الصلاة والسلام، قال يا هذا، أما كان هذا قبل أن تضجعه؟ يعني كنت تسن الآلة قبل أن تضجع هذا الحيوان حتى لا تخيفه. هذا ولا ينبغي أن تذبح حيوانا أمام الآخر، سبحان الله، حتى لا يخاف هذا الآخر. ويأتي الطب الحديث في هذه الأيام ليثبت شيئا عجيبا قالوا أن الحيوان عند ذبحه إذا خاف أفرز في دمه مادة تفسد لحمه على الناس. فصلوا على من ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، الحيوان إذا خاف أفرز في دمه مادة أفسدت لحمه، وهذا ما وصى به رسول الله. قال وليرح ذبيحته، اضجعها وضع قدمك على سطحة عنقها وقطع الأوداج واذبح بسرعة حتى لا تعذب الحيوان. جاء رجل إلى رسول الله تعجب، قال يا رسول الله إني أذبح الشاة وأرحمها. فقال له رسول الله الشاة إن رحمتها رحمك الله. يا الله هذا شيء مطلق. أيوة يا عم الشاة إن رحمتها رحمك الله. المانع. وقال مطرف دي أعجب، إن الله لا يرحم العبد برحمته بالعصفور. العصفور، إن الله لا يرحم العبد برحمته بالعصفور. ولا تتعجب، فقد دخلت امرأة النار في ماذا يا كارم؟ في هرة، وامرأة جارية دخلت الجنة لما سقت كلبا. هذا الرحمة بالحيوان، ومن ضمن الرحمة بالحيوان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. نعم، صبر البهائم، هل تدرون ما معنى صبر البهائم؟ أيوة، صبر البهائم أن تثبت البهيمة وأن تتخذ غرضا، يعني ينشنون فيها توضع هكذا أمامك وتقتلها بهذه الطريقة الغبية بالتنشين، تنشن عليها، هذا معنى صبر البهائم، تحبس وتتخذ غرضا تنشن فيها. وقد مر ابن عمر على أناس وضعوا دجاجة فرخت ثم أخذوا ينشنون عليها يقتلونها بهذه الطريقة، فقال ابن عمر لا تفعلوا ذلك فإني سمعت رسول الله يلعن من فعل هذا. يلعن، وصلت للعن. وقد نهانا رسول الله عن القتل بالحرق، إياك أن تقتل شيئا بأن تحرقه، إياك والحرق. فقد عاتب ربنا نبيا من أنبيائه أحرق قرية كاملة من النمل، عاتبه رب العزة قال أحرقت قرية كاملة كانت تسبحني. وهذا رسول الله صلى الله عليه أمر صحابته يوما أن يحرقوا فلانا وفلانا، قال إن رأيتموهما فحرقوهما بالنار. ثم رجع النبي في كلامه بعد ذلك قال لهم لا تحرقوهما وإنما اقتلوهما. لماذا يا رسول الله؟ قال فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما توحد لا يعني هذا هو. حتى عند قتل الكفار هناك إحسان، كان النبي يأمر الصحابة ألا تقطعوا شجرة، ألا تقتلوا وليدا، ألا تقتلوا امرأة، ألا تقتلوا شيخا، ألا تقتلوا راهبا في صومعته. حتى عند قتل الكفار يا رسول الله نعم هناك إحسان، حتى في الجمادات هناك إحسان. فصلوا على من علمنا الإحسان، لأن الجماد يشكر ويحب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا يسبح وهذا يسبح وهذه تسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحه. هناك إحسان إلى الجمادات. الواحد منا عندما يخرج من شقته الذي يرزع الباب رزعة محترمة، ليه يا ابني كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، رزعة يعني رزعة يعني، لا حرام عليه. ليه يا عم الشيخ ده دي باب؟ لا، إنه يحب ويشكر. تتعجبون من كلامي؟ لا تتعجبوا، هذا جزء سيدنا رسول الله، جزء أو جمال. كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصنع له المنبر، فجاءه بنو النجار وقال يا رسول الله نصنع لك منبرا من خشب تخطب عليه. فوافقهم رسول الله، وبينما هو يخطب عليه الصلاة والسلام في إحدى الجمعات يسمع صوت أنين وبكاء، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيجد الجزء يبكي ويئن على فراق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحن الجزء يبكي، وما سكت الجزء إلا عندما احتضنه رسول الله وهمس فيه، وقال النبي للجزء: أما ترضى أن تكون رفيقي في الجنة؟ وهنا سكت الجزء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإحسان الإحسان مع نفسك، مع الله، مع رسول الله، مع أبيك، مع أمك، مع أولادك، مع الناس أجمعين. الحديث مرة أخيرة عن أبي يعلى شداد بن أوس قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علينا منها ما لم نعلم. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرعنا به عليك في خلواتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم في هذه الساعة الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسان وبالسيئات عفوا غفران. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم حذر الأقصى من أيدي اليهود المجرمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء. احفظ رب مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.